مع بعض. طبعا بجيب معي ركاني يجي يصورني، لانه تخيلوا امسك الكاميرا وقعد احطها وكذا، خاف شيبان هنا اقول اصحى يعطيني على ايش قاعد تسوي، دخلت علينا كبار العمر ركان. وبسم الله على بركه الله رايحين للسوق، ولكن شوف شعور انك انت جاي كذا من الصين فجاه مرسبن هنا وتقعد تتمشى رايح وشايف يعني الاشياء التراثيه، المنطقه هذه حلوه تسكنون فيها، مره حلوه، قريبه للقلعه وقريبه للسوق. طبعا هنا اهل عمان من تجي ويدرون انك انت ضيف كلهم يرحبون، كلهم حياك، وصدقني والله العظيم من تدخل بالذات اذا دروا انك ضيف يعني ما يخلونك.